يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد أي من القبور كأنهم جراد منتشر في كثرتهم وفي سرعتهم مهطعين إلى الدهر والذي يحس بالمحنة أكثر يقول الكافرون هذا يوم عسر وهي كآية المعارك يوم يخرجون من الأجداث أي القبور صراع شبههم بقوله كأنهم إلى نصب يوفضون ثم ذكر المعنى المذكور في آية القمر خشعا أبصارهم وهنا قال كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فالقرآن الكريم ذكر لنا حالة الناس عند خروجهم من قبورهم مع نفخة البعث صراعا مهطعين الى الدهر تعلوهم الذل خاشعة ابصارهم ترهقهم ذل والنبي صلى الله عليه واله وسلم اضاف معنى اخر فقال يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا قالت عائشة يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض فقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يحشر الناس حفاة عراة غرلا قالت عائشة يا رسول الله فما بال العورات قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك يحشر الناس حفاة لا شيء في أقدامهم عراة لا شيء على أجسامهم غرلا أو قلفا بمعنى غير مفتونين عادت إليهم قلفة الختان التي اقتطعت منهم يوم الختان حفاة عراة غرلا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله عراة لا شيء عليهم كيف العورات والرجال والنساء أمر تبحث عنه العفائف من النساء قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض

ذاك الاسم الذي يليق بمعتقده، وان ذاك يحتمل البصق على وجهه من الكبير والصغير، لانه ينكر شفاعة البشير النذير عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. فيقول الصادق المصدوق والنبي المعصوم انا لها انا لها، فيصر ساجدا تحت العرش فيلهمه ربه بكلمات وبمحامد يقولها لم يفتح عليه قبل بمثلها، ثم ينادى يا محمد يا محمد ارفع راسك وترفع واسمع تترفع قل وانا اسمع، يا محمد ارفع راسك وسل صعصة واسمع تشفع قل وانا اسمع قل وانا اسمع. فيقول الله جل وعلا هذا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب الشفاعة التي وعدتني الشفاعة التي وعدتني عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فتكون أولى شفاعاته صلى الله عليه وآله وسلم بفضل القضاء بين الخلائق في موقف تحمد الخلائق جميعها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أذن الله بهذه الشفاعة تلك الشفاعة العظمى نادى مناد من قبل الله جل وعلا إن الله آت لفضل القضاء بينكم إن الله آت لفضل القضاء بينكم وتفتح أبواب السماء لتنزل ملائكة الرحمن، فتنزل ملائكة السماء الدنيا عدد ما خلق الله من الإنس والجن، فيسألهم الناس أفيكم ربنا جاء لفصل القضاء، فيقولون لا وهو آت البعض، فتنزل ملائكة السماء السامية وهم ضعف عدد ملائكة السماء الأولى مع ما خلق الله من الجن والإنس، ولا تزال الملائكة يتنزلون على ذلك القدر من التضعيف، ملائكة السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة حتى تتنزل ملائكة السماء السابعة في عدد لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، تتنزل ملائكة السماء السابعة والملائكة يتنزلون صفا من ورائه صف يحيطون بالخلق في أرض المحشر، فملائكة السماء الدنيا في صف والثانية في صف، وهكذا إلى أن يتنزل ملائكة السماء السابعة في عدد لا يعلمه إلا الله وفيهم رب العزة جل وعلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهم في الدنيا أربعة ويوم القيامة ثمانية، فيجيء رب